نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فتوقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من مخارج الحلق، فتوقفنا عند مخرج اللسان فقال: والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. قبل أن نبدأ، هل من أسئلة في الدرس السابق؟ إذا نكمل بإذن الله. فنقول: انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الحلق فانتقل إلى اللسان، وهو مخرج كلي لعشرة مخارج خاصة. اللسان مخرج كلي لعشرة مخارج خاصة، كما تكلمنا في المرة السابقة قلنا أن العلماء يقسمون المخارج إلى مخارج عامة وعددها خمسة مخارج، ومخارج خاصة وهي التي قال الناظم رحمه الله تعالى مخارج الحروف 17. وقلنا أن المخرج العام ينقسم إلى مخارج خاصة، كذلك قد ينقسم وقد لا ينقسم، ولا ينقسم إلا في الجوف، الجوف لا ينقسم، أما باقي المخارج فهي تنقسم إلى مخارج عامة وخاصة. المسألة ببساطة لكي يتضح عندنا تصور المخارج العامة والخاصة وغير ذلك، فنضرب مثالا يوضح الأمر. لو تصورنا أن عندنا بيتا، هذا البيت ينقسم إلى أدوار، إلى طوابق، كل طابق ينقسم إلى شقق، والشقة تنقسم إلى غرف. كذلك المخارج عندنا، الجهاز الصوتي عندنا ككل يشبه البيت، هذا البيت ينقسم إلى خمسة طوابق. كذلك الجهاز الصوتي عندنا ينقسم إلى خمسة مخارج عامة، كل طابق من الطوابق ينقسم إلى شقق، كذلك كل مخرج عام عندنا ينقسم إلى مخارج خاصة، هذه المخارج هي الشقق. ثم بعد ذلك كل شقة أو كل منزل ينقسم إلى غرف، كذلك كل مخرج خاص عندنا يخرج منه حروف معينة. يبقى عندنا شيء أخير، وهو أن هذه الحروف أو هذه الغرف في البيت كل غرفة لها ما يميزها، فهذه غرفة نوم، هذه غرفة معيشة، هذه غرفة للطعام. متى نحكم على هذه الغرفة بأنها كذلك من شكلها؟ كذلك الحروف نحكم عليها من صفاتها. إذن المثال عندنا ثانية، الجهاز الصوتي عندنا يشبه البيت، هذا البيت ينقسم إلى طوابق، كذلك الجهاز الصوتي عندنا ينقسم إلى مخارج عامة، ثم كل طابق ينقسم إلى شقق، كذلك كل مخرج عام ينقسم إلى مخارج خاصة، كل شقة تنقسم إلى غرف، كذلك كل مخرج خاص ينقسم إلى حروف تخرج منه. نعود إلى المتن بإذن الله. يقول يبدأ الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن اللسان: واللسان هو المخرج الوحيد الذي تنقسم مخارجه الجزئية إلى مخارج جزئية أخرى. اللسان هو المخرج الوحيد الذي تنقسم مخارجه الجزئية إلى مخارج جزئية أخرى كما سيأتي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. بدأ الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن أول مخرج جزئي من مخارج اللسان، وهو أقصى اللسان. أقصى اللسان أي أبعد جزء من اللسان عن الشفتين، أبعد جزء من اللسان عن الشفتين، ويخرج منه القاف أقصى اللسان لأعلى، وهي أقرب للحلق أبعد عن الشفتين، الكاف أقصى اللسان أيضا ولكن لأسفل، وهي أبعد عن الحلق أقرب للشفتين، هنا سؤال، وهو: لماذا لم ينقسم أقصى الحلق إلى قسمين مثل أقصى اللسان؟ عندما تكلمنا في الحلق قلنا أن أقصى الحلق يخرج منه أي حروف تخرج من أقصى الحلق؟ نعم، همز وهاء، الهمز والهاء يخرج من أقصى الحلق. نعم، أقصى اللسان كبير. لماذا قلنا أن أقصى اللسان قسمنا أقصى اللسان إلى مناطق أو إلى أعلى وأسفل في حين لم نقسم أقصى الحلق؟ قلنا لأن أقصى الحلق أقصى اللسان عريض، وفيه طول، كذلك بين موضعي القاف والكاف بعد، هناك مسافة بين مخرج الكاف والقاف، الكاف لأسفل والقاف لأعلى، فهناك بعد بين المخرجين، لذلك سهل أن نقول أقصى اللسان لأعلى وأقصى اللسان لأسفل. أما في الحلق فلا، المسافة صغيرة فلا نقول أقصى اللسان أقصى الحلق لأعلى ولا أقصى الحلق لأسفل. واضح؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: والوسط فديم الشين ياء. والوسط فديم الشين ياء. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان المخرج الفرعي الثاني من اللسان وهو وسط اللسان. وسط اللسان، وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء الغير مادية على قول الجمهور، الياء الغير مادية على قول الجمهور. أما على قول سيبويه والشاطبي رحمهم الله فيخرج منه الياء المادية والغير مادية. قلنا أن الشاطبي وسيبويه يريا أن عدد المخارج 16 مخرجا، فأسقط مخرج الجوف ووزعوا حروف الجوف على حروف كل حرف، فالالف تخرج من مخرج الهمزة، والياء المادية تخرج من مخرج الياء الغير مادية، والواو المادية تخرج من مخرج الواو الغير مادية. فيقول وسط اللسان يخرج منه على مذهب الجمهور يخرج منه الجيم والشين والياء الغير مادية على قول الجمهور. هنا ملحوظة، وهي أن الناظم رحمه الله تعالى قصر همزة الياء قال: والوسط فجيم الشين فجيم الشين ياء، ولم يقل ياء، وهي لغة مسموعة عند العرب وجاء بها القرآن، لغة عدم الهمز جاء بها القرآن. فنحن نقول ألف لام راء ولا نقول ألف لام راء، ونقول حا ميم ولا نقول حا ميم، طاسين ولا نقول طاسين. قال الطيبي رحمه الله تعالى: والمد والقصر جميعا رويا. لغة المد اللي هي بالهمز ياء، ولغة القصر اللي هي بدون همز اللي هي ياء. والمد والقصر جميعا رويا، رويا أي رويا في لسان العرب، والمد والقصر جميعا رويا في با وتا وثا وحا وخا ويا ورا وطا وظا وفا وها فزد همزة ننشئ ودع إن لم ترد. ولغة القصر فيها الذكر ورد، أي أن القرآن لم يأتي إلا بلغة القصر اللي هي اللغة بدون همز، لغة بدون همز. إذن تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن أقصى اللسان، وقلنا أقصى اللسان لأعلى يخرج منه القاف، أقصى اللسان لأسفل يخرج منه الكاف، ووسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء الغير مادية أي. وعلى قول سيبويه والشاطبي يخرج منها أيضا الياء المادية إي، وهكذا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والضاد من حافته إذ ولي، من حافته إذ ولي لضراسة من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. حافتي اللسان أو حافتي اللسان أي جانباه اللذان يلامسان لضراسة، ويخرج منهما الضاد واللام. الضاد واللام يخرج من حافتي اللسان، الضاد تخرج من حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، من الأضراس العليا تخرج من اليمين أصعب ومن اليسار أسهل ومنهما معا هو الأصعب. ننطق الضاد من جهة اليسار الجهة الأسهل: ولا الضالين، ولا الضالين اليمين، ولا الضالين. نعود، ننطق الضاد من جهة اليسار أو من جهة من الجهة اليسرى وهي الجهة الأسهل، فنقول ولا الضالين، ومن الجهة اليمنى ولا الضالين، ومن الجهتين ولا الضالين. إذن كما قال الشيخ عثمان رحمه الله تعالى في متن السلسبيل: ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس، وكونها اليسرى هو الكثير، وباليمين نطقها عسير. أما اللام فهي تخرج من حافتي اللسان قرب الطرف، قرب الطرف، وخروجها من اليمين أيسر. اللام عكس الضاد، الضاد تخرج من اليمين بصورة صعبة، أما من اليسار فهو سهل. اللام العكس، تخرج من اليمين أيسر ومن اليسار أصعب ومنهما معا أصعب، ومنهما معا أصعب. قال المرغني في النجوم الطوالع: ويتأتى إخراج اللام من كلتا الحافتين، إلا أن إخراجها من الحافة اليمنى أمكن بخلاف الضاد. إذن الضاد عكس اللام، الضاد تخرج من اليسار أسهل ومن اليمين أصعب، أما اللام فهي تخرج من اليمين أيسر ومن اليسار أصعب. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنون والنون من طرفه تحت جعلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا. بدأ الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن طرف اللسان. فطرف اللسان مع اللثة العليا وهو مخرج النون الساكنة المظهرة ولو تنوينا، ولو كانت النون هنا تنوينا، والمتحركة والمشددة. طرف اللسان مع اللثة العليا يخرج منها النون الساكنة المظهرة ولو تنوينا والمتحركة والمشددة. أما المضغمة النون المضغمة فينتقل مخرجها إلى مخرج الحرف الذي أضغمت فيه. النون المضغمة ينتقل مخرجها إلى مخرج الحرف الذي أدخلت فيه. والمخفاة المخفاة ينتقل مخرجها إلى الخيشوم أو إلى قرب مخرج الحرف الذي تخفى عنده، على خلاف بين العلماء. العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في النون المخفاة. هل النون المخفاة تخرج من الخيشوم أم أن النون المخفاة تخرج ينتقل مخرجها إلى المخرج إلى قرب المخرج الذي تخفى عنده؟ والراجح الأول أن النون المخفاة تخرج من الخيشوم. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر: الخيشوم وهو للغنة، وهي تكون في النون والميم الساكنتين حالة الإخفاء أو ما في حكمه من الإضغام بغنة. فإن مخرج هذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه الحالة، أي في حالة الإخفاء، عن مخرجهما الأصلي على القول الصحيح، كما يتحول مخرج حروف المد من مخرجهما، يقصد الواو والياء، إلى الجوف على الصواب. وقول سيبويه إن مخرج النون الساكنة من مخرج النون المتحركة إنما يريد به النون الساكنة المظهرة، يقصد به النون الساكنة المظهرة. إذن مسألة النون المخفاة، مخرج النون المخفاة، مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، هل تخرج النون المخفاة من الخيشوم أم تخرج من عند ينتقل مخرجها إلى مخرج الحرف الذي تخفى عنده؟ الراجح الأول أن النون المخفاة تخرج من الخيشوم، كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الغنة. ثم بعد ذلك طرف ظهر اللسان مع اللثة العليا وهو مخرج الراء، وهو أدخل بمعنى أبعد عن الشفتين من مخرج النون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الكلام نتكلم الآن عن مخرج، عن طرف اللسان. طرف اللسان سنتكلم عنه في عدة مسائل. المسألة الأولى طرف اللسان مع اللثة العليا، طرف اللسان مع اللثة العليا وهو مخرج النون الساكنة المظهرة ولو تنوينا والمتحركة. تنوينا كمثلا نقول والله عليم حكيم، عليم هنا تنوين، النون التنوين هو عبارة عن نون ساكنة. فطرف اللسان مع اللثة العليا مخرج النون الساكنة المظهرة ولو تنوينا والمتحركة والمشددة. النون المضغمة ينتقل مخرجها إلى مخرج الحرف الذي أضغمت فيه، لذلك قلنا المشددة. النون المشددة عبارة عن نونين، نون ساكنة أضغمت في متحركة، فيبقى مخرجها كما هي. والمخفى على خلاف قلنا بين العلماء، بعض العلماء ذهب إلى أن النون المخفاة تخرج ينتقل مخرجها إلى قرب مخرج الحرف الذي تخفى عنده، لذلك نقول نخفي النون مثلا عند الشين، نخفي عنده، ولا نقول نخفي فيه. والجمهور على أن النون المخفاة تخرج من الخيشوم. ثم بعد ذلك طرف ظهر اللسان مع اللثة العليا وهو مخرج الراء، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، أي أنه أدخل من جهة من مخرج النون، أي أبعد عن الشفتين من مخرج النون. الراء قلنا أن لن نتكلم في التفاصيل في خلاف العلماء في المخارج، فنعرض عن مذهب الفراء وقطرب فيها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، من هو من فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال والثال العليا. يتكلم الناظم رحمه الله تعالى الآن عن طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، أصول الثنايا العليا، ويخرج منه الطاء والدال والتاء. طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، أما طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى. مثل ويخرج منه حروف الصفير. الناظم رحمه الله تعالى قال والطاء والدال وتاء منه، منه أي من طرف اللسان، منه ومن عليا الثنايا، أي أن الطاء والدال والتاء تخرج منه أي من طرف اللسان ومن عليا الثنايا. ثم قال والصفير مستكن، مستكن أي مستقر، منه أي من طرف اللسان أيضا، ومن فوق الثنايا السفلى، منه أي من طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، ويخرج منه حروف الصفير وهي الصاد والزاي والسين. أص أز أز أص أز أز طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى. يبقى إذن قلنا طرف اللسان مع اللثة العليا، طرف اللسان مع اللثة العليا، ويخرج منه النون الساكنة والمظهرة والمتحركة والمشددة. ثم طرف اللسان، طرف ظهر اللسان، طرف ظهر اللسان مع اللثة العليا، ويخرج منه مخرج وهو مخرج الراء، وهو مخرج الراء. ثم طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ويخرج منه الطاء والدال والتاء. ثم طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، ويخرج منه حروف الصفير وهي الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين، واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فمعنى قول الناظم رحمه الله تعالى والصفير مستكن، أي أن الصفير مستقر في هذه الحروف لأنه صفة لها، لأن الصفيرة صفة لهذه الحروف عندنا ملحوظة، وهي ليس في اللغة ما يسمى زين، زين حرف الزين، إنما هو زاي أو زي، زاي أو زي. قال الطيبي رحمه الله تعالى ولكن الزاي بياء أشهر، الزاي ولكن الزاي بياء أشهر، وجاء زي دون زين فانظروا. إذن لا يصح أن نقول زين، ليس في اللغة ما يسمى زين، وإنما هو زاي أو زي، والزاي أشهر. ولكن الزاي بياء أشهر، وجاء زي دون زين فانظروا، وجاء زي دون زين فانظروا. ثم بعد ذلك قال ومن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا، أي طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فيخرج منه الظاء والذال والثاء، وهي حروف الحروف اللثوية، وهي الحروف اللثوية. أعرضنا عن ذكر ألقاب الحروف كما أعرض عنها الشاطبي رحمه الله تعالى وجمهور من تكلم من العلماء في المخارج، غالبا ما يعرضون عن ذكر الألقاب لأنها ليست من مباحث التجويد، كأن نقول حروف شجرية وحروف نطعية وهكذا، الأصل ليس لها مبحث عندنا في التجويد فنعرض عنها. بالإضافة إلى أن الدرس قلنا أنه سيكون أقرب أقرب للبساطة أو أقرب للمستوى الأول. قال الناظم رحمه الله تعالى من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن اللسان وبدأ في الكلام عن الشفتين. فقبل أن ننتقل إلى الشفتين نعيد تلخيص اللسان. اللسان يخرج منه 10 مخارج جزئية، اللسان يخرج منه 10 مخارج جزئية. المخرج عندنا أقصى اللسان، أقصى اللسان يخرج منه القاف والكاف، أقصى اللسان لأعلى يخرج منه القاف، أقصى اللسان لأسفل يخرج منه الكاف. ثم بعد ذلك وسط اللسان، وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء، الجيم والشين والياء. قلنا هنا الياء أي ياء؟ الياء غير المادية، سواء كانت ياء متحركة أو ياء لين، أو ياء لين، فتخرج من وسط اللسان، وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء. ثم بعد ذلك طرف اللسان، طرف ثم بعد ذلك الحافة، حافتي اللسان يخرج منه منها الضاد واللام، الضاد واللام. وقلنا أن الضاد تخرج من اليسار أسهل ومن اليمين أصعب، واللام تخرج من اليسار أصعب ومن اليمين أسهل، ومن اليمين أسهل. ثم بعد ذلك طرف اللسان، طرف اللسان يخرج منه على تقاسيم، طرف اللسان مع اللثة العليا يخرج منه النون الساكنة المظهرة ولو تنوينا، والمتحركة والمشددة. ثم طرف ظهر اللسان، طرف ظهر اللسان يخرج منه مخرج الراء، مخرج الراء. ثم بعد ذلك طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، أصول الثنايا العليا، ويخرج منه الطاء والدال والتاء، الطاء والدال والتاء. طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى ويخرج منه حروف الصفير وهي الصاد والزاي والسين، الصاد والزاي والسين، ثم طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الظاء والذال والثاء، الظاء والذال والثاء. ثم انتهى الناظم رحمه الله تعالى، لما انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن مخرج اللسان شرع في الكلام عن المخرج العام أو الرئيسي الثالث وهو الشفتين، الرابع وهو الشفتين. الأول كان الحلق ثم الجوف ثم الحلق ثم اللسان ثم الشفتين. فيقول من طرفيهما، أي من طرفيهما، أي من طرفي الثنايا، من طرفي الثنايا العليا والسفلى، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى مخرج الفاء، مخرج الفاء. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى للشفتين الواو باء ميم، للشفتين معا الواو والباء والميم، يخرج منها الميم والباء والواو، ولكن الميم والباء بانطباق الشفتين والواو بفرجة صغيرة بينهما أبأم. نجد أن الشفتين ينطبقا، أما إذا قلنا أو فستجد الفرجة. وعلى مذهب سيبويه والشاطبي أن الواو المادية تخرج من مخرج الواو الغير مادية، أن الواو المادية تخرج من مخرج الواو الغير مادية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم. الغنة لغة صوت زائد يخرج من الخيشوم، الغنة صوت زائد يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، لا عمل للسان فيه. الغنة صوت زائد يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. أما في الاصطلاح هو صوت مركب في جسم النون والميم، صوت مركب في جسم النون والميم سواء كانتا متحركتين أو ساكنتين أو مخفتين أو مظهرتين أو مضغمتين، أي أن صوت الغنة لا ينفك عن النون أو الميم بحال، سواء كان ساكنة أو متحركة أو مظهرة أو مضغمة أو مخفاة أو غير أو في أي حال، فقط درجة الغنة هي التي تختلف، ولكن الغنة صفة من صفات الحرف فلا تنفك عنه بحال. يأتي هنا السؤال، ما معنى صوت مركب في جسم الميم والنون؟ صوت مركب في جسم الميم والنون، النون والميم تتألفان من جزئين، النون لا تنفك عنه، نعم النون والميم تتألفان من جزئين، جزء شديد أي لا يجري فيه الصوت، وآخر رخ يجري فيه الصوت، وآخر رخ يجري فيه الصوت. الجزء الشديد في النون هو طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا، طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا، هذا الجزء لا يجري فيه الصوت أبدا. الدليل على ذلك إذا أغلقنا مخرج الخيشوم والأنف عند النطق بها لا يجري الصوت أبدا، لا يجري الصوت أبدا. حاول أن تضغط على الأنف ثم حاول أن تنطق النون، لن تستطيع أن تنطق الغن، لن يخرج صوت أصلا، لأن صوت النون يخرج من الخيشوم، أما الجزء الأصل الكبير من النون أو الميم فيخرج من مخرج الحرف أصلا، في النون يخرج من طرف اللسان مع اللثة العليا، أما في الميم فيخرج بانطباق الشفتين. واضح المسألة؟ واضح الكلام ولا أعيده؟ النون والميم، صوت النون والميم يتكون من جزئين، عند نطق الميم أو النون يحدث شيئان أو عندنا جزئان، الجزء الأول لا يجري الصوت فيه، لا يجري الصوت فيه، ففي حالة النون الجزء الشديد الذي لا يجري فيه الصوت هو طرف اللسان مع اللثة العليا، طرف اللسان مع اللثة العليا، هذه العملية أو هذه الجزئية أثناء نطق النون لا يجري فيها الصوت، لا يجري فيها الصوت. نعطي مثال أقرب، نتكلم عن آلية خروج النون من اللسان، من آلية نطق النون، يأتي طرف اللسان فيصطدم باللثة العليا، فهذه المنطقة لا يخرج منها صوت، فالصوت محبوس، أين يخرج؟ فيكمل الصوت طريقه ليخرج من الجزء الرخ وهو الأم وهو الخيشوم وهو صوت الغنة. كذلك في الميم، الميم تخرج بانطباق الشفتين أم، إذا انطبقت الشفتان فالصوت لا يخرج، الصوت محبوس. فكيف يخرج الصوت؟ يكمل الصوت طريقه من الخيشوم فيخرج صوت الغنة. واضح كده؟ إذا النون والميم يتكونان من جزئين، جزء شديد لا يجري فيه الصوت وجزء رخ يجري فيه الصوت، رخ بمعنى لين، وجزء رخ وهو الخيشوم يخرج منه الغنة. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: النون أغن من الميم، أي أن غنة النون أشد من غنة الميم. لذلك عند إعدام مخرج الخيشوم، أي عند غلق هذا المخرج، عند إعدام مخرج الخيشوم عند النطق بالميم يكاد أن ينعدم صوت الحرف. إذا أغلقنا مخرج الخيشوم ونحن ننطق النون يكاد أن يكون صوت النون منعدم. أما في الميم فالميم لا ينعدم الصوت بدرجة مثل النون، لا ينعدم الصوت بمثل النون. فيقول: النون أغن من الميم، أغن من الميم أي أن غنة النون أشد من غنة الميم. لذلك عند إعدام مخرج الخيشوم عند النطق بالنون يكاد أن ينعدم صوت الحرف بخلاف الميم. لماذا؟ قال: لأن النون أصل فيه الغنة عن الميم، النون أصل فيه الغنة عن الميم. لماذا؟ لقرب مخرجها من الخيشوم، لقرب مخرجها من الخيشوم، أي أن مخرج النون أقرب للخيشوم من مخرج الميم، فيكون صوت الغنة أوضح. أما في حالة الميم، في حالة الميم الصوت يقطع مسافة أطول، يقطع مسافة من الشفتين إلى الخيشوم، مسافة أطول من المسافة التي يقطعها الصوت عند مخرج النون حتى يصل إلى مخرج الخيشوم، فيكون الصوت أضعف. كما لو كنت مثلا أنادي على شخص من مسافة قريبة وأنادي على نفس الشخص من مسافة بعيدة، فالشخص الذي أناديه من مسافة قريبة سيسمع صوتي أوضح، أما الشخص الذي أنادي عليه من مسافة بعيدة سيسمع صوتي بصورة أقل وضوحا. كذلك النون والميم، النون مخرجها أقرب للخيشوم فصوت الغنة يكون أوضح، أما الميم فالشفتين أبعد من الخيشوم لذلك فالصوت يكون أضعف. فالغنة هي الأصل، الغنة في النون أصل أو أعلى أو أقوى من الميم، أقوى من الميم. مراتب الغنة، أو قبل أن نتكلم عن مراتب الغنة نقول أن جميع الصفات، جميع صفات الحروف لا تتحقق إلا في مخرج الحرف الموصوف بها، كما سنتكلم إن شاء الله عن صفات الحروف. كل حرف له صفة، كل حرف له صفة أو عدة صفات، هذه الصفات لا تتحقق إلا في مخرج الحرف، لا تتحقق أو لا تتضح إلا في مخرج الحرف. أما الغنة فالغنة تخرج من مخرج وحروف الغنة تخرج من مخرج آخر. إذن جميع الصفات لا تتحقق إلا في مخرج الحرف الموصوف بها، أما الغنة فتخرج من مخرج وهو الخيشوم وحرفاها يخرجان من مخرجين آخرين، وحرفاها يخرجان من مخرجين آخرين. مراتب الغنة، مراتب الغنة، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغنة لها ثلاث مراتب، إلى أن الغنة لها ثلاث مراتب: المشدد أعلى درجات الغنة، المضغم الناقص أقل، ثم بعد ذلك المخفى أقل الدرجات. بعض الاصطلاحات مثل قولنا المضغم الناقص والمخفى ستأتي، يعني أهم حاجة عندنا الآن التمثيل والسماع، ستأتي ما سنعرف بعد ذلك ما معنى المضغم الناقص وما معنى المخفى إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن أهل العلم، بعض أهل العلم ذهب إلى أن أعلى درجات الغنة المشدد، فنقول الناس، الناس، إنكم، مثلا نقول أماذا كنتم، أماذا، أعلى الدرجات. ثم يليها بعد ذلك المضغم الناقص، المضغم الناقص، مثل قولنا ميواق، ميواق. لو سمع صوت الغنة نقارن بين صوت الغنة، أكرر، نقارن بين صوت الغنة في المشدد ثم الحالة التي أقل منها وهي الغنة في الإضغام الناقص. فنأتي بالمثال في حالة الإضغام أو في حالة التشديد أو الإضغام الكامل، فنقول قول معروف، قول معروف، إن الذين، إن الذين قالوا غنى مشددة. نأتي بالغنى بالدرجة التي تليها وهي الغنى في حالة الإضغام الناعم، مثل ومن يعمل ومن يعمل ميوال. ستجد أن درجة الغنى أقل. ثم بعد ذلك الغنى عند الإخفاء، مثل منكم من شيء فأما من طغى. لاحظ صوت الغنة في فأما وصوت الغنة في من طغى وقوتها. فأما من طغى فأما ثم من طغى. إذن الغنة في المشدد أقوى، ثم بعد ذلك المضغم الناقص، ثم بعد ذلك المخفى. هذا على قول بعض أهل العلم، ولم ينظر إلى الغنة التي في الساكن المظهر ولا المتحرك، ولم ينظر إلى الساكن المظهر ولا المتحرك. وأما مذهب الجمهور، مذهب الجمهور في الغنة أنها خمس مراتب، أنها خمس مراتب، فبالإضافة إلى المراتب الثلاث الأول زادوا الرابعة وهي الساكن المظهر، ثم الخامسة وهي النون المتحركة. والخلاف لفظي، بمعنى من قال بسقوط المرتبتين الأخيرتين، أي من ذهب إلى أن مراتب الغنة ثلاث مراتب فقط، أراد بيان كمال الغنة، أراد بيان كمال الغنة ووضوحها. أما من قال أنها خمس مراتب فهو شمل كل أنواع الغنى. قال الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى: وغنى في ميم ونون بادية، إن شددا فأضغما فأخفيا فأظهرا فحركا وقدرت بألف لا فيهما كما ثبت. إذن هو الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى بين الخمس مراتب، فقال: وغن في ميم ونون بادية، أي موضحا أو مظهرا الغنة، إن شددا، أعلى درجات الغنة المشدد، إن شددا فأضغما، أي المضغم، ولكن هنا يقصد المضغم الناقص، إن شددا فأضغما فأخفيا، المرحلة أو الدرجة الثالثة هي درجة الإخفاء. فأظهر، أي النون الساكنة المظهرة، فأظهر فحرك، أي ثم النون المظهرة الساكنة ثم النون المتحرك. مقدار الغنة قدرها العلماء بحركتين، كقبض الإصبع أو بسطه كالمد الطبيعي، ولا تؤخذ إلا بالترك. الغنة لا تؤخذ إلا بالترك، كذلك مقادير المدود وهكذا، هذه المسائل لا تضبط إلا مشافة. مقدار الغنة قدرها العلماء رحمهم الله تعالى بحركتين، كقبض الإصبع أو بسطه كالمد الطبيعي. ثم ننبه على مسألة من مسائل الغنة، وهي أن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا عكس الألف. الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا عكس الألف. الألف المدية تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. قال المتولي رحمه الله تعالى: وتتبع ما قبلها الألف، والعكس عكس في الغن ألف. وقال في السلسبيل: وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. فمثلا إذا قرأنا من شيء وقرأنا من قبل، الشين كما سنعرف أنها من الحروف المرققة، فعندما ننطق الإخفاء نرقي الغنة من شيء. أما إذا قرأنا أخفينا عند حرف مفخم فنفخم الغنة من طغى من ضل من صياصيهم وهكذا. أما الألف فتتبع ما قبلها، فإذا جاء حرف مرقق قبل الألف نرقق الألف، وإذا جاء حرف مفخم قبل الألف نفخم الألف. فمثلا الحاقة. أما هنا الألف الحاء مرققة فالألف ترقق، فإذا جاء قبلها مفخم الصاخة، فهنا الألف تفخم. هذا معنى قول المتولي رحمه الله تعالى: وتتبع ما قبلها الألف، أي الألف المادية تتبع الحرف الذي قبلها تفخيما وترقيقا، إن كان الحرف مفخما تفخم الألف، وإن كان مرققا ترقق الألف. أما الغنة فعكس ذلك، إن كان بعدها لا قبلها بعدها، إن كان بعدها حرف مفخم تفخم الغنة، وإن كان بعدها حرف مرقق ترقق الغنة. يبقى عندنا مسألة أخيرة بالنسبة للغنة، وهي أنه عند أداء الغنة يجب الانتباه وعدم التمطيط لئلا يتولد حرف مد، لئلا يتولد حرف مد. بعض الطلبة عندما يقرأ الغنة يمط الغنة فيولد حرف مد فيقول إنكم إنكم، وهذا خطأ. إنكم إنكم، ولا نقول إن إنكم إنكم، فهنا يولد مد، يولد مد، وهذا خطأ. فينبغي التنبه له عند أداء الغنة، فعند أداء الغنة يجب عدم التمطيط لئلا يتولد حرف مد. ثم نتكلم بعد ذلك عن مقدمة سريعة بإذن الله سبحانه وتعالى في باب الصفات. فالناظم رحمه الله تعالى يقول: باب الصفات، نتوقف أم ندخل في الباب؟ نعطي مقدمة سريعة إن شاء الله سبحانه وتعالى عن الصفات، ثم نتوقف ونكمل في وندخل في الباب، في صلب الباب في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه. قال الناظم رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخ مستفي منفتح مسمطة والضد قل. الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية، ما قام بالشيء من معاني حسية أو معنوية. فالحسية كالطول والقصر والبياض والسواد وغير ذلك. نقول مثلا هذا الشيء طويل وهذا الشيء قصير، هذا أبيض هذا أسود، كل هذه معاني حسية أي ملموسة أي مدركة. وإما أن تكون هذه المعاني معنوية، معنوية مثل العلم والأدب والذكاء والكرم وغير ذلك. إذن الصفة ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية. أما في الاصطلاح فالصفة هي عبارة عن كيفية تظهر في الحرف عند حصوله في مخرجه. الصفة عبارة عن كيفية تظهر في الحرف عند حصوله في مخرجه، عند حصوله في مخرجه. ما هي فائدة معرفة الصفات؟ ماذا سأستفيد من معرفة الصفات؟ عندنا قاعدة عامة هامة جدا جدا جدا، وهي كما قال ابن الجزري: كل حرفين اتحدا في المخرج لابد أن يختلفا في الصفة. كل حرفين اتحدا في المخرج لابد أن يختلفا في الصفة. فمثلا عندما تكلمنا في مخرج طرف اللسان مع حصول الثنايا العليا، وقلنا يخرج منها الطاء والدال والتاء، فإذا كان الثلاث حروف يخرج تخرج من مخرج واحد، فكيف يمكن أن أميز بين الطاء وبين الدال وبين التاء في النطق والسماع؟ لابد من هيئة معينة عن طريقها أستطيع التمييز بين صوت الطاء وصوت الدال وصوت التاء. لذلك قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وهذه هي الفائدة الأولى، فائدة معرفة الصفات. الفائدة الأولى تمييز الحروف المتحدة في المخرج عن بعضها، تمييز الحروف المتحدة في المخرج عن بعضها. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: كل حرف شارك غيره في المخرج لابد أن يختلف عنه في الصفة، وكل حرف شارك غيره في الصفة لابد أن يختلف عنه في المخرج. كل حرفين اتحدا في المخرج لابد أن يختلفا في الصفة، وكل حرفين اتحدا في الصفة لابد أن يختلفا في المخرج. وإلا اتحدت الأصوات، وإلا أصبحت كل الأصوات واحدة فلا يمكن تمييز الأصوات عن بعضها، فصار الصوت أو فيصبح الصوت كصوت البهاء. إذن الفائدة الأولى من فوائد معرفة الصفات تمييز الحروف المتحدة في المخرج عن بعضها. الفائدة الثانية: بيان القوي من الضعيف، بيان القوي من الضعيف، معرفة الحروف القوية من الحروف الضعيف. وما فائدة هذه المعرفة؟ ماذا سأستفيد إذا عرفت الحروف القوية من الحروف الضعيفة؟ إذا عرفت الحروف القوية من الحروف الضعيفة ستعرف ما يجوز إدغامه مما لا يجوز، ستعرف ما يجوز إدغامه مما لا يجوز. الأصل عندنا في اللغة أن الحرف القوي يدغم فيه الحرف الضعيف، الحرف القوي يدغم فيه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الحرف القوي يدغم فيه الحرف الضعيف، إلا إذا جاءت الرواية بالعكس، فهذه مسألة منصوص عليها من الرواية، ولكن نتكلم عن القاعدة العامة، وهي أن الحرف القوي يدغم فيه الحرف الضعيف، يتقوى به الحرف الضعيف. لذلك كما قلنا في المرة السابقة، إذا أتقن باب المخارج والصفات كل أبواب التجويد بعد ذلك نبنيها على المخارج والصفات. لماذا نضغم النون الساكنة في الياء؟ أو لماذا نضغم النون الساكنة في الواو؟ لماذا نظهر النون الساكنة عند حروف الحلق؟ لماذا نخفي النون الساكنة عند باقي الحروف أما عند الباء فنقلبها؟ لماذا الإقلاب، لماذا يكون حرف الباء، لماذا لم نختار أو لماذا لم تأتي اللغة بحرف آخر، لماذا الباء ولماذا الحرف المقلب هو الحرف الإقلاب هو الميم؟ نعم، بسبب المخارج والصفات. كل التجويد مبني على مبحث المخارج والصفات، فإذا أتقننا هذا المبحث جيدا فبعد ذلك سنجد أن مباحث التجويد بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى سلسة. يبقى إذن فائدة معرفة المخارج، الفائدة الأولى تمييز الحروف المتحدة في المخرج عن بعضها، الفائدة الثانية بيان القوي من الضعيف في الحروف لمعرفة ما يجوز إدغامه مما لا يجوز، مما لا يجوز. ثم بعد ذلك عدد الصفات، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد الصفات، ولكن المستعمل في التلاوة وهو وإياك، ولكن المستعمل في التلاوة وهو اختيار الجمهور، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المستعمل في التلاوة وهو اختيار الجمهور رحمهم الله تعالى أن عدد الصفات 17 صفة، 17 صفة، ويزيد عليها صفة الخفاء والغنة. ذهب مثلا مكي، ذهب في الرعاية إلى أنها حوالي 43 صفة، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن المستعمل عندنا في التلاوة وهو ما يهمنا أن عدد الصفات التي تستعمل في التلاوة هي 17 صفة التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وبعض وصفة الخفاء والغن، هذا الذي نحتاجه في التجويد. باقي الصفات قد نحتاج إليها مثلا في علم الصرف أو في علم أو في علوم اللغة، ولكن الذي نحتاج إليه في التجويد هو ما ذكرناه. العلماء رحمه الله تعالى يقسمون الصفات إلى نوعين، العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الصفات إلى نوعين، صفات لازمة وهي التي لا تنفك عن الحرف بحال، صفات لازمة وهي التي لا تنفك عن الحرف بحال، وصفات عرضية وهي التي تصاحب الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا، مثل المد والإظهار والإضغام وغير ذلك، هذه صفات عرضية أحيانا تأتي للحرف أو تصاحب الحرف وأحيانا تنفك عن الحرف. أما الصفات اللازمة فهي التي لا تنفك عن الحرف بحال، لا تنفك عن الحرف بحال، سواء كان الحرف مظهر مضغم متحرك ساكن لا تنفك عنه الصفة، وإنما الفرق في درجة وضوح الصفة، درجة وضوح الصفة. يبقى إذن العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الصفات إلى صفات لازمة وصفات عرضية، ثم يأتون إلى الصفات اللازمة يقسمونها إلى قسمين أيضا، إلى صفات لها ضد وهي 10، 5 تقابل 5، صفات اللازمة تنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد وهي 10، 5 صفات تقابل 5 صفات، تقابل 5 صفات أخرى. قال في السلسبيل رحمه الله تعالى الشيخ عثمان مراد رحمه الله تعالى في متن السلسبيل، قال صفات أحرف الهجاء 17، منهن 5 ضد 5 تشتهر، منهن 5 ضد 5 تشتهر، أي 5 يقابلها 5. يبقى عندنا 7 صفات هي الصفات التي ليس لها ضد، الصفات التي ليس لها ضد. عندنا ملحوظة أخيرة وهي إذا قلنا مثلا أن الصفة سين على سبيل المثال، هذه الصفة حروفها كذا وكذا وكذا، فيكون الصفة المقابلة حروفها باقي الحروف، هذه قاعدة، ما عدا فقط في التوسط له مسألة، له حالة خاصة. أما باقي الحروف فمثلا إذا قلنا أن الحروف المفخمة هي خص ضغط قذ، ستعلم بعد ذلك أن عكس التفخيم هو الترقيق، فإذا كانت الحروف المفخمة الشيخ عثمان مراد في متن السلسبيل الشافي، فإذا قلت مثلا أن الحروف المفخمة هي خص ضغط قذ، ثم بعد ذلك قلت لك أن عكس التفخيم هو الترقيق، فبطبيعة الحال أن الحروف التي لم أذكرها في صفة التفخيم هي التي تكون في صفة الترقيق، هي التي تتصف بالترقيق، وهكذا ما عدا صفة البينية، وسنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى بالتفصيل بتفصيل أو عند موضعها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من أراد أن يسأل فليتفضل. جزاكم الله خير. مسألة المخارج أن كل حرف له مخرج مخصوص أو له مخرج خاص، مسألة تكلم فيها بعض العلماء، فقال العلامة القسط فقال والحصر للتقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. هذه مسألة يقول مسألة بالتفصيل أن بعض العلماء ذهب إلى أن عدد المخارج مساو لعدد الحروف الأصلية، أي أن المخارج 29 مخرجا، وأن الحصر إنما هو للتقريب. والعلامة أبو القس ذكر كما ذكرنا البيت أنه قال والحصر للتقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف بقعة تخصه. ولكن التحقيق أن هذا قول مرجوح. قال الملا علي رحمه الله تعالى، الملا علي قاري قال هذا التعليل بعيد من التحقيق، هذا التعليل بعيد من التحقيق، فإن الجمهور من أرباب التدقيق جعلوا لحروف متعددة مخرجا واحدا بناء على أن التمييز حاصل باعتبار اختلاف الصفات، وإن كان الاتحاد باعتبار الذوات. كما قلنا كل حرفين اتحد مخرجا اختلف في الصفة. وقال الشيخ الحصري رحمه الله تعالى محمود خليل الحصري وهذه الحجة، أي أن لكل حرف مخرج لا وزن لها ولا اعتبار، لا وزن لها ولا، وهذا ما يؤيده علم الصوتيات حاليا. علم علماء الصوتيات بالقياسات الحديثة وجدوا أن معظم المخارج التي قال علماء التجويد أنها تخرج من مخرج واحد الفروقات بينها دقيقة جدا، تحتاج إلى أجهزة خاصة لتوضيحها. ولكن الراجح الأظهر أن كل مجموعة من الحروف كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى كل مخرج يخرج منه بعض الحروف. نعم، ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب أحكام قراءة القرآن. الهمزة المسهلة بين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى والإبدال محض، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. ابتداء عندنا الحروف تنقسم إلى نوعين. حروف أصلية وهي التي لها مخرج واضح، وعندنا الحروف الفرعية. الحروف الفرعية هي التي تخرج من بين مخرجين أو تتردد بين صفتين، فالحروف الحروف الفرعية التي جاء بها القرآن هي 8 حروف. الحروف الفرعية التي جاء بها القرآن عددها 8 حروف، وإلا فهي أكثر من ذلك بكثير، ولكن القرآن نأى عن مثل الكشكشة والتلتلة وغير ذلك من اللهجات التي التي تعتبر لهجات غير فصيحة. فنقول أن الحروف الفرعية 8 حروف. هذه الحروف هي الهمزة المسهلة، ويقال لها بين. من أين أتى لفظ بين؟ ما معنى كلمة بين؟ كلمة بين معناها أنها بين الهمزة، أننا ننطق الهمزة، بين مخرج الهمزة وبين الحرف الذي يقابل حركة الهمزة، فمثلا إذا قلنا أئنكم، الهمزة الثانية هي التي تسهل، فعندنا الهمز نسهلها بين مخرج الهمزة وبين أي حرف. الهمز عندنا مكسور، فحرف المد الذي يقابل الهمز المكسور هو الياء، فيكون التسهيل بين أي معناه بين مخرج الهمزة وبين الياء. أئنكم كذلك ألقي، فالهمز مضموم، الهمز الثاني مضموم، فيكون التسهيل بين الهمز مخرج الهمز وبين مخرج الحرف حرف المد الذي يقابل شكل الهمز وهو الضم فيقابل الواو، فيكون التسهيل بين الهمزة والواو. أنزل عندنا أأنذرتهم، الهمزة الثانية مفتوح والفتح الحرف المد الذي يقابل الفتح هو الألف، فيكون التسهيل معناه بين الهمز وبين الألف. أنذرتهم. وهنا ينبغي أن ننبه على الأمر هام، وهو يخطئ كثير جدا من الطلبة فيقرأ الهمز المسهل بالهاء. أهنكم أه الله، وهذا خطأ، ونبه على ذلك كثير من العلماء رحمهم الله تعالى إلى الخطأ أو إلى خطأ هذه المسألة، أو إلى أن النطق بالهمزة المسهلة هاء خطأ. نعم، يقرأ أهنت بالتسهيل، يقرأ هاء. يقول الفاسي رحمه الله تعالى، العلامة الفاسي رحمه الله تعالى في شرحه على الشاطبية يقول وربما قرب بعضهم بعضها من الهاء وليس بشيء. وقال قال أبو شامة رحمه الله تعالى: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. ثم قال: وسمعت أنا، أي أبو شامة، وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. وقال العلامة الضباع رحمه الله تعالى في إرشاد المريد لمقصود القصيد: وليحترز فيه، أي في التسهيل، عن قلب الهمزة هاء، فقد غلط قوم فأخرجوها من مخرج الهاء. إذن فهذا من الأشياء التي ينبغي التنبه لها، كما تشاءون. فقط يعني قبل أن يعني أنتهي فقط بس من مسألة الحروف الفرعية، فقلنا أن الحرف الأول، الحرف الفرعي الأول هو الهمز المسهل، الحرف الثاني هو الألف الممالة، وهو فرع عن الألف التي لا تمال، مثل الأعلى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وهكذا. الثالث هو الياء المشمة صوت الضم، والصحيح أن يقال الكسرة المشمة صوت الضم، مثل قيل وغيظة وجيئة في قراءة من قرأ بالضم من قرأ بالإشمام، مثل هشام ونحوه، فيقول وقيل غيظة فيئة فيئة فيلة، وهكذا. إشارة إلى أن هذه الحروف، أن هذه الأفعال مبنية لما لم يسمى، مبنية لما لم يسمى فاعله. فبالتالي الأصل أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله أن يضم أوله، ولكن هذه الحروف كسرت فجيء بالإشمام، إشارة إلى أن أصلها الضم، أن أصل الحركة الضم. الحرف الرابع هو الصاد المشمى زايا، مثل أصدق أزرا يصدفون، وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في قراءة من قرأ بالإشمام. الحرف الخامس اللام المفخمة، في لفظ الجلالة، نحو أظلم في رواية الأزرق عن ورش. نعم، واللام المفخمة فرع عن اللام المرققة. كذلك الألف المفخمة الصاخة، الأصل أن الألف لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، فالألف المفخمة فرع عن الألف الأصلية. ثم بعد ذلك النون المخفاء والميم المخفاء لتردد المخرج بين مخرج النون والحرف الذي يخفى عنده، أو بين المخرج والخيشوم. فبعض العلماء اعتبرها من الحروف الفرعية، اعتبر النون المخفاء والميم المخفاء من الحروف الفرعية، وبعض العلماء لا يعتبر أن الميم المخفاء والنون المخفاء من الحروف الفرعية. قال الطيبي رحمه الله تعالى: واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت لفائدة، كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك كالهمزة حيث سهلت، وألف كالياء إذ تمال، والصاد كالزاي كما قد قالوا، والياء كالواو كقيل مما، كسر ابتدائه أشم ضم، والألف التي تراها فخمت، وهكذا اللام إذا ما غلظت. اللام المشهور أن نقول تغليظ اللام وتفخيم الراء، ولكن يجوز أن نقول تغليظ الراء وتفخيم اللام والعكس، ولكن المشهور أن نقول اللام مغلظة والراء مفخمة. قال: والألف التي تراها فخمت، وهكذا اللام إذا ما غلظت، والنون عدوها إذا لم يظهروا، قلت كذاك الميم فيما يظهر. فهذه هي الحروف الفرعية. نعم، جزاكم الله خير، نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.